بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الخلاصة: واجعلك بئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في رحاب علم النحو من خلال الخلاصة للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، مع المباحث المتعلقة بنعمة وبئس. واجعلك بئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة. قال واجعلك بئس ساء، واجعلك بئس ساء، أي أن ساء مثل بئس في المعنى والحكم. ساء أصلها سوء، أصلها سوء، ساء يسوء. واجعل كبئس ساء، اجعل اللفظ ساء مثل بئس في المعنى. تقول مثلا شوف بئس الرجل أبو جهل، ساء الرجل أبو جهل بمعنى بئس الرجل فلان، ساء الرجل فلان. كما في قوله تعالى مثلا: ساء مثلا القوم، ساء مثلا القوم، وهكذا. فوساء لا تأتي إلا للذم، كما أن بئس تأتي للذم، ونعمة تأتي للمدح، فساء تأتي للذم. زيد. واجعل فعلا من ذي ثلاثة. واجعلك بئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة. قال من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة. واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة، أي مطلقا. واجعل فعلا، أي إيتي بفعل على وزن فعلا، أي اجعله على وزن فعلا، سواء كان أصله على وزن فعلا كما في قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم وإن يقولون إلا كذبا، أو لم يكن أصله على زينة فعلا. يعني إذا أردت من أي فعل ثلاثي، شرط أن يكون ثلاثي، إذا أردت من أي فعل ثلاثي إفادة معنى نعمة أو بئس، فأتي به موزونا على زينة فعلا، أتي به على زينة فعلا. شوف أنت مثلا أردت أن تقول: نعم العالم زيد، أو نعم الرجل زيد، تريد أن تمدحه بالعلم، تقول: علم الرجل زيد، كقولك: نعم الرجل زيد، سواء بالسواء. نعم الرجل زيد، تقول: علم الرجل زيد، إذا أردت مدحا. إذا أردت ذما، أي فعل ثلاثي صوغه على زينة فعل، أيوة، تقول: جهل الرجل زيد، أي بئس الرجل زيد، لكن تلاحظت معنى خاصة، ليس مطلق الذم، مدحته بالعلم فعله، ذممته بالجهل، وهكذا. واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة، كنعمة وبئس، كنعمة وبئس، مسجلا أي مطلقا، مطلقا. نعم. زيد. ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا. شوف، ومثل نعمة، ومثل نعمة في المعنى حبذا، وأما في الحكم فتخالفها، لأن مثل نعمة حبذا الفاعل ذا، قال لك ومثل نعمة حبذا، لكن الفاعل في حبذا هو ذا وليس مثل. خاف نعمة تقول: نعم الرجل، الفاعل هو الرجل، نعم الرجل زيد، زيد واش، لكن كيف نسميه؟ مخصوص، يسمى مخصوصا، إعرابه مختلف فيه كما ذكرنا. ومن أحسن إلى عارب أنه مبتدأ وما قبله خبر له كما هو معنا. صح. قالوا: مثل نعمة حبذا الفاعل ذا، والفاعل في هذا، تقول: حبذا زيد، فيكون زيد مخصوصا والفاعل هو ذا، حب ذا زيد. زيد. وإن تريد ذما فقل: لا حبذا. قد بسملت من غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسم. وإن تريد ذما فقل: لا حبذا. وإن تريد ذما، ما تقولش بئس ذا، قل: حبذا. أردت ذما من حبذا، أردت العكس، قل: لا حبذا. هكذا استعملتها العرب. لا يمكن تقول: نعم ذا الرجل بئس، لكن لا تجعلها في مقابل حبذا، يقابلها لا حبذا، يقابلها لا حبذا. هكذا تكلمت بها العرب. ومن شواهد ذلك، من شواهد الصيغتين: حبذا ولا حبذا. ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت ميون فلا حبذا هي، ألا حبذا أهل الأهل، ألا حبذا أهل الملا، حبذا أهل الملا، غير أنه إذا ذكرت ميم فلا حبذا هي، حبذا ولا حبذا، فلا حبذا هي التي يؤتى بها في مقابل حبذا. وأولي ذا مخصوصة أيًا كان لا، أيوة، وأولي ذا المخصوصة أيًا كان لا، وأولي ذا ولولي هذا المذكور المخصوصة أيًا كان لا، وأولي ذا المخصوصة أيًا كان، أي إيتي بصيغة حبذا ولا حبذا قبل مخصوص على أي نحو كان، مفردا مثنى جمعا وهكذا، والحبذا زيد، حبذا الزيداني، حبذا الزيدون وهكذا. قل حبذا، حبذا زيد مثلا، وإذا قلت قل حبذوي هذا شيء آخر، أو حب هؤلاء لا هو يلزم هذه، حبذا زيد سواء كان المخصوص مفردا أو مثلا أو جمع، جمع مذكرين أو جمع مؤنث، حبذا زيد، حبذا الزيدون، حبذا الزيداني، حبذا الهندات، حبذا هند، فهو يلزم حالة واحدة لأنه يضاهي المثل. لا تعدل. وأولي ذا المخصوص أيا كان، وأولي ذا أي اجعل بعد ذا أي بعد حبذا، وأولي ذا المخصوص أي ما يأتي بعده أيا كان لا تعدل. شوف هذا يشعر يشير به لحكم، كان احنا في الغالب نلتزم ما قاله ابن مالك في الظاهر، أما المفاهيم والمعاني التي تفهم من كلامه لو تتبعناها لما اتسع الوقت لذلك، لكن مما أفاده كلام ابن مالك أنه لا يصح تقدم المخصوص على حبذا، وزيد حبذا بخلاف ما سابق يقول زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل أخوه يتقدم، لكن حبذا لا يقولك وأولي ذا المخصوصة يأتي بعده، يأتي بعده أولي ذا المخصوصة وأولد المخصوص أيا كان لا تعدل به فهو يضاهي مثلا، وأولد المخصوص أيا كان على أي سواء كان مفردا أو حال كون المخصوص مفردا أو مثنى أو جمعا وهكذا، حبذا زيد، حبذا الزيداني، حبذا الزيدون، حبذا الهندات وهكذا. أيوة. لا تعدل بذا فهو يضاهي، لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل، ولا تعدل بذا غيره، لا تثنيه ولا تجمعه، فهو يضاهي المثل أي يضاهي الأمثال العربية، المثل العربي يؤتى به كما هو ولا يغير. قل الصيف ضيعتي اللبن، هكذا نتقط، كانت له واقعة مخصوصة، فأنت إذا ولو ذكرته لمذكرين تقولوش الصيف ضيعتي، قلوا الصيف ضيعتي اللبن، تأتي به كما هو، قد يغضبه قد يغضبه إذا قلت له الصيف ضيعتي، يقول لك قد روحك مع الرجال، قلوا هذا الأمثال يؤتى بها على حالها فقط. وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر، وما سوى ذا ارفع، والذي سوى ذا أي ليس فيه ذا، عندك حبة ذا لحذفت ذا، لحذفت ذا وهو الفاعل كما ذكرنا، فيصح في لفظة حبة أن تكون رافعة لما بعدها أو جارة بحرف جر زائد، يبقى ما بعدها فاعلا، يبقى ما بعدها فاعلا، فاعلا بعلامة ظاهرة أو بحركة حرف الجر الزائد. شوف تقول حب زيد، يجوز تقول وش حب زيد، كما تقول حب ذا الرجل، أو لا تقول حفر حب ذا زيد، لحذفت يجوز لك تقول حب زيد، ويجوز تقول حب بزيد، حب زيد وحب بزيد، ويجوز لك الضم كذلك وهو الأكثر، تقول حب زيد وتقول حب بزيد، وهذا الثاني هو الأكثر، ومن شواهد قول الشاعر قلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتلوا، وحب بها قلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتلوا. ما سوى ذا ارفع بحب أو فجر، وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر، قل حب زيد، حب بزيد، بالباء ودون ذا انضمام الحاء، جر بالباء ودون ذا انضمام الحاء كثر، ودون ذا حين تحذف ذا انضمام الحاء كثر، الأكثر أن تقول حب زيد ولا حب بزيد هذا أكثر من سابقه وقد ذكرت لكم شهيدا. أفعل التفضيل. أفعل التفضيل هنا هذا الباب الثالث مما يقارب سابقيه. هذه الأبواب متقاربة من حيث الأحكام أو في كثير من الأحكام النحوية. يعني تعجب ونعمة وبئسة وأفعل التفضيل. أفعل التفضيل هو اسم يعمل عمل فعله يقتضي مفاضلة بزيادة. يقتضي مفاضلة بزيادة وصف في الفاضل دون المفضول. هو مما يعمل عمل فعله. أفعل تفضيل مما يعمل عمل فعله. تقدم معنا بعض ما يعمل عمل فعله. مصدر يعمل عمل فعله. اسم الفاعل يعمل عمل فعله. الصفة المشبهة تعمل عمل الفعل. وهكذا هنا أفعل تفضيل مما يعمل عمل فعله. مما يعمل عمل فعله. قل زيد أفضل من عمر. أي يفضل. يفضل عمر. زيد أفضل من خالد. زيد يفضل خالدا. وهكذا. صغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأبل لذؤب. قال صغ. إذا أردت أفعل التفضيل فصغه مما يصاغ منه فعل التعجب الذي تقدم ذكره. من مصوغ منه للتعجب. ما صيغ منه للتعجب يساوى منه لأفعل التفضيل سواء بسواء. من مصوغ منه للتعجب زين أفعل للتفضيل. أفعل أي صوغ أفعل. التعجب قلنا بش يكون بما أفعله أو أفعل به. ما يساوى منه فعل التعجب يساوى منه كذلك اسم التفضيل. لكن اسم التفضيل يكون على زينة أفعل. ومن مصوغ منه للتعجب أفعال للتفضيل وأبل لذؤب. أفعال للتفضيل وأبل أفعال للتفضيل من باب إضافة الدال إلى مدلوله. أي أفعل الدال على التفضيل. الدال على التفضيل. ومن مصوغ منه للتعجب أفعال للتفضيل وأبى لذؤب. وأبى أي امنع ما منع في باب التعجب. لأن فعل التعجب له شروط حتى يصاغ. صوغها من ذي ثلاث صرف قابل فضل تم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير ما سلا غير سالك سبيلا فعلا. هذه الشروط شروط السبعة أو الثمانية تقدم الحديث عنها. كذلك أفعل التفضيل يشترط فيه ما يشترط في فعل التعجب. يكون من فعل ثلاثي زيد متصرف غير جامد يقبل التفاضل غير ناقص ولا منفي زيد ولا لا يأتي اسم الفاعل منه على زينة أفعل ولا يساغ من الفعل المبني لما لم يسمى فاعله أو للمفعول. هذه كلها أذكر. صوغها من ذي ثلاث أي من فعل ذي ثلاث صرف قابل فضل تم غير ذي انتفاء ستة وغير ذي وصف يضاهي أشهلا يضاهي أشهلا غير سالك سبيلا. قلنا ذكرنا بعض المستثنيات وتلك المستثنيات بعضها يجري كذلك في أفعال التفضيل فلان وهكذا سيأتي. وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل. وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل. ما يتوصل به إلى التعجب عند فقد شرط من الشروط كذلك يتوصل به إلى التفضيل عند فقد شرط من الشروط مع خلف يسير. مع خلف يسير لأن المصدر بعده يلازم مصدر في فعل أو ما بعد اسم التفضيل يكون منصوبا بخلاف ما بعد فعل تعجب يكون المصدر فيه منصوبا أو مجرورا بحرف الجر. ما أشد بياضه ولا أشدد ببياضه مصدر العادم بعد ينتصب هذا ولا يأتي مجرورا بحرف الجر. أما ها هنا فلا يكون ما بعده إلا منصوبا. قل فلانا أشد بياضا، عمر أشد بياضا من زيد، ما كاش أشدد ببياضه ما يجد هذا، لا يكون ما بعده إلا منصوبا زيد، وهذا المنصوب في باب التعجب يكون مفعولا به، وأما في باب أفعل التفضيل فهو تمييز، فهو تمييز لأن أفعل التفضيل لا ينصب مفعولا به بالإجماع. على كل حال على المختار ابن هشام وابن مالك في الكافية شرح الكافية، وإلا ففي خلاف يسير، لكن كثير من العلم يقولوا بلي أفعل التفضيل لا ينصب مفعولا به، والمنصوب فيه وش معه هو تمييز، زيد أشد بياضا من عمري، زيد أشد بياضا من عمري، عمر أشد استخراجا لدقائق العلم من غيره، وهكذا. زيد وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا، قالوا أفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا. أفعل التفضيل هذا له ثلاث حالات، يأتي مجردا من أل والإضافة، أو يأتي مضافا إلى ما بعده، أو يأتي محلا بأل. هذا راوي يكلمنا على وش؟ على المجرد من أل ومن الإضافة. شوف مثال المجرد من أل ومن الإضافة، زيد أفضل من عمرو، خلاص أفضل من عمرو، مجرد من أل كانش الأفضل، ومجرد من الإضافة ليس مضافا إلى ما بعده، زيد أفضل من عمرو. وعندنا في بعض الأحيان يكون محلا بأل، قل زيد الأفضل، زيد الأفضل طلابا، زيد عمر الأفضل علما، ولا يكون مضافا إلى ما بعده، مضافا إلى ما بعده، زيد أفضل طلاب أفضل، هذا سيأتينا فيه تفصيل، نضرب لكم أمثلة فقط. فإذا جاء اسم التفضيل مجردا من أل ومن الإضافة هذا حكمه الذي ذكرناه. قول وأفعل التفضيل صله أفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرد، إذا كان مجردا من أل ومن الإضافة لا بد من لفظة من، لا بد من لفظة من لفظا أو تقديرا، لفظا كما في قوله تعالى وللآخرة خير مجرد من أل، وللآخرة خير أي أخير، قال ابن مالك في الكافية وغالبا أغناهم خير وشرعا قولهم أخير منه وأشر، خير أخير، قال وللآخرة خير لك من الأولى، ذكرت من، ذكرت من لفظا تقديرا أو لفظا، ذكرناها لفظا وتقديرا كما في قوله تعالى وللآخرة خير وأبقى أي من الدنيا، وللآخرة خير وأبقى أي من الدنيا، وأفعل تفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا، وإن لمنكور يضف أو جردا، أما إذا كان مضافا إلى نكرة أو مجردا كما مضى، وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا، هذه حكم آخر، أراد أن يفيدنا حكما آخر، إذا كان مجردا أو مضافا إلى نكرة، وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا، إذا جاء بأفعل التفضيل مجردا شوف كما فيما مضى والآخرة خير كما الأولى وهكذا، زيد أفضل من عمري، وإن لمنكور هذه تجريد، أو يكون مضافا لنكرة، وإن لمنكور يضاف قول مثلا زيد أفضل أناسا أو أفضل أناس أفضل طلاب، هنا مضاف أفضل عشيرة وهكذا، يكون مضافا إلى نكرة، ما الحكم؟ يجب إفراده وتذكيره، يلزم هذه الحالة من الإفراد والتذكير، ولو كان المفضل مثنى، ولو كان المفضل جمعا، شو قل زيد أفضل من غيره، الزيدان أفضل من غيرهما، ما تقولش أفضلان، قل أفضل من غيرهما، يلزم التوحيد والتذكير من واحد المذكرة. الهندات أفضل من غيرهن، ما تقولش فضلياتنا، قل أفضل من غيرهن وهكذا على ذلك. فإذا جاء بأفعال التفضيل مجردا أو مضافا إلى بلد، تقول الزيدون مثلا أفضل العشاء، أو أفضل مثلا أقول رجالا، كل ما شئت. المهم أنه يلازم الإفراد والتذكير ولا يكون مطابقا لما قبله. وتلو الطبق وما لمعرفة. وتلو الطبق. أما إذا كان محلا بأل فإنه يطابق ما قبله. قل زيد الأفضل، الزيدان الأفضلان، الهندات الفضليات، الزيدون فاضلون أو الأفاضل وهكذا. وتلو الطبق. إذا جاء فعل تفضيل بعد ألف فإنه يكون مطابقا للمفضل للذي قبله. وتلو الطبق. وما لمعرفة وما لمعرفة ذو وجهين عن ذي معرفة، وما لمعرفة أضيف ذو وجهين، أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، وما لمعرفة أضيف. أما إذا كان محلا بألف قلنا فالأصل أن يكون مطابقا لما قبله. قال لك إلا إذا أضيف إلى معرفة، كان مضافا إلى معرفة فلك فيها الوجه، يجوز لك المطابقة ويجوز لك المخالفة. مطابقة كما في قوله سبحانه وتعالى قد جعلنا كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، حصلت المطابقة، جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، هذا جمع، والأكابر هو اسم التفضيل جاء جمع، فحصلت المطابقة بين اسم التفضيل بين اسم التفضيل والمفضل. محل بأل محل بأل مضاف، احنا قلنا مضاف، احنا رأنا في المضاف إلى معرفة، مضاف إلى معرفة. أيوة هو وش قال هنا؟ معرفة مضيفة ذو وجهين، وما لي معنى انتقلنا هذه انت خلاص. إذا كان مضافا إلى معرفة، هم يقدرش يكون مضاف إلى معرفة ومحل بأل إلى على ندرة، فهو إذا كان مضافا لمعرفة فيجوز لك فيه المطابقة ويجوز لك فيه المخالفة. من المطابقة قوله تعالى أكابر مجرمها، أنا أضاف إلى معرفة أكابر مجرميها، شوف. ومثل المخالفة ولتجدنهم أحرص الناس على، تجدنهم أحرص الناس، أحرص الناس، أنا أضيف إلى أحرص الناس يضيف إلى معرفة وجيء به مخالفة، تجدنهم هم جماعة اسم التفضيل جاء مفرد يجوز جاء، وكذلك اجتمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة زيد أحاسنكم خلقا، الموطؤون أكنياء الذين يألفون ويؤلفون، الرواية فيها إن من أقربكم مني مجلسا، أقربكم واحد أقربكم، وما منه التفضيل جمع أقربكم، يعني من أقربكم واحد، فلم يأتي بالمطابق، إن من أقربكم من أحبكم أحب واحد، وما منه التفضيل جمع من أحبكم وأقربكم مني مجلس من قائم، فما ذكر الحكم ذكرهم بالجمع، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. إذن هنا الحكم الذي نتناوله هو المطابقة أو المخالفة ما بين اسم التفضيل وما وقع التفضيل له أي المفضل. هذا إذا نويت معنى من وإن، قال لك هذا إذا نويت معنى من، إذا نويت معنى من فلان أفضل من فلان أو أفضل فلان أفضل منه، هذا إذا نويت معنى من في الإضافة، إذا نويت معنى من. وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن، نعم أكابر مجرميها، هي أكابر من مجرميها وهكذا. أما إذا لم تنوي من، أي جئت بأفعل التفضيل وأنت لا تريد به تفضيلا، هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن، لم إذا نويت التفضيل فيجوز لك المخالفة والمطابقة. أما إذا لم تنوي به التفضيل فلا بد من ايش قال هنا؟ لم تنف فهو طبق ما به قرن. فهو طبق ما به قرن، فلا بد من المطابقه بين ما بين اسم التفضيل وما فضل منه. يمثل له مثلا بكلمه مشهوره، كلام مشهور يذكر في كتب النحو، يقول الناقص والاشج، الناقص والاشج اعدل بني اميه، الناقص والاشج اعدل بني اميه. لو اريد تفضيل المفروض وش يقولوا؟ اعدل بني جزء، اعدل بني اميه، اعدل بني اميه. قال لك هنا اعدل لانه لا يريد به تفضيلا، وانما اراد عادلاهما، عادليهما. الاشج والناقص، ناقص اظن يزيد الناقص، والاشج هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. الأشج والناقص أعدلا بني أمية، أي علاش قال أعدلا ما قالش أعدلوا؟ لأنه لم يرد به التفضيل، أي عادلا بني أمية، عادلاهم، هذا هو أصل الكلام، عادلاهم هما العادلان في بني أمية، وكأن ما سواهما من أهل الجور والظلم. هذا وقع جور يعني، هذا يحتاج إلى تحرير. لكن أراد المتكلم بهذا الكلام لم يرد به تفضيلا، وإنما أراد ثبوت العدل لهذين، لا تفضيلهما على غيرهما. قال الناقص والأشج أعدلا بني أمية، أي عادلاهم، أي عادلاهم. أفعال التفضيل قد يأتي ولا يراد به تفضيل، أفعال التفضيل قد يأتي ولا يراد به، وربكم أعلم بكم. قال هو أهون، وهو قال تعالى وهو أهون عليه، أي هين، كل شيء هين على الله، كانش هذا أهون وهذا لا، كل شيء سواء، كل شيء سواء، ربكم أعلم بما في نفوسكم، أي عالم بما في نفوسكم. وهذا حتى في كلام العرب وفي كلام الشعراء، الذي سمك السماء بنى لنا، أبيت نسيت البيت، هو الفرس أظن، أعز وأطول، أيوة بيتا دعائمه أعز وأطول، أي عزيزة طويلة، أراد به أنها عزيزة وطويلة. الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي عزيزة طويلة. وإن تكن بتلو من مستفهما، وإن تكن بتلو من مستفهما، إذا أردت الاستفهام بما بعد من، أيوة، فلهما كن أبدا مقدما، فلهما كن أبدا مقدما. يتكلم لك متى يجوز لك أن تقدم حرف الجر وما بعده، وأنت خير من زيد، لا أردت الاستفهام، أو من غيرك، ممن أنت خير، هذا يجوز في الاستفهام. الأصل، الأصل لا يتقدم، لا تتقدم من والمجرور بها على أفعال التفضيل إلا في حال الاستفهام، وفي غير الاستفهام قليل عن الخبرية سيأتي شاهده. قالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل، سيأتي. إن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما كمثل مما، فلهما كن أبدا مقدما، مقدما حرف الجر وما بعده، سواء كان المجرور بعده مجرورا بمن أو مضافا إلى مجرور بمن. قول كمثل ممن أنت خير ولدا، شوف كمثل ممن أنت خير، هذا في الاستفهام، ممن أنت خير. ولا إذا كان، إذا كانت لفظة من مضافة إلى، مضافة إلى المجرور، كمن غلام من، من غلام من أنت أحسن، من من أنت أفضل، من من أنت أخير، أو من غلام من أنت، يعني شمل هذا، شمل هذا ما دخلت عليه من مباشرة، أو ما دخلت عليه من حال كونه مضافا إلى لفظة من بعد، من غلام من أنت أحسن، وهكذا. ففي حال الاستفهام يجوز تقدم من والمجرور بها. نعم. زين مثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نزرا وردا ولدا إخبار التقديم نزرا وردا. أما في حال الإخبار في غير حال الاستفهام حينما جاء الجملة خبرية ليست استفهامية فهذا قليل فهذا قليل قل من زيد عمر أخي هذا قليل نادر عبر بقوله بنزر شوف تقول زيد أفضل من خالد قولك من خالد زيد أفضل هذا نادر وقليل ومن ذلك النادر قول الشاعر فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب أصل الكلام بل ما زودت أطيب منه فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل هو العسل أعطتنا العسل ما تقال بل الذي أعطتنا إياه هو أطيب من عسل قالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أي من العسل أطيب كان المفروض يقول بل ما زودت أطيب منه لكن تقدم الجار والمجرور في كلام هو خبر وليس إنشاء استفهام لكن هذا على قلة هذا على قلة ورفعه الظاهر نزر ومتى شوف قلنا بأن اسم أفعال التفضيل أفعال التفضيل لا تنصب اتفاقا أو على الأصح لكنها ترفع لأن أفعال التفضيل لأن اسم التفضيل يعمل عملا فعلي يعمل عملا عمل فعلي هو الأصل أنه لا يرفع إلا اسما مضمرا لا يرفع إلا اسما مضمرا ولا يرفع اسما ظاهرا إلا في مسألة الكحل هكذا اشتهرت في كتب النحو واضح سيأتي الحديث عن مسألة الكحل إذن فالأصل أن أفعال التفضيل لا ترفع اسما ظاهرا إلا في مسألة الكحل غير مسألة الكحل هذا نادر جدا لغة قليلة حكاها السيبويه قل مررت برجل أفضل منه أبوه برجل أفضل على أنه أفعل برجل أفضل منه أبوه هذه لغة قليلة حكاها السيبويه والجمهور ها هنا على الرفع مررت برجل أفضل منه أبوه أي أبوه أفضل منه مبتدا وخبر مش من باب مايش من باب عمل أفعل التفضيل ها واضح هذا قليل لكن المعروف أن أفعل التفضيل لا ترفع اسما ظاهرا إلا في مسألة الكحل وسيأتي الحديث عنه وأي لما سوى ذلك فهي ترفع ضميرا ترفع الضمير تقول شوف زيد أفضل من خالد أي هو أفضل هو من خالد زيد يفضل خالدا هذا هو المعنى يفضل هو زيد أفضل من أي أفضل هو من خالد هذا هو الأصل قول وش قال ورفعه الظاهر نزر ومتى ورفعه الظاهر ورفعه الظاهر نزر أي ورفع أفعال التفضيل اسم التفضيل الظاهر نزر قليل كما في لغة التي حكاها السيبويه مررت برجل أفضل منه أبوه والجمهور واللغة الشائعة رجل أفضل منه أبوه أي أبوه أفضل منه على أنه مبتدأ مؤخر أيوة. ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت إلا في مسألة الكحل فهذا كثير فيه رفع أفعل التفضيل للاسم الظاهر هذا بالشروط أو قال لك عاقب فعلا أن يكون أفعل شرطه أهم شرط فيه حتى يرفع اسما ظاهرا أنه أن يصح أن ينوب عنه فعل عن أفعل التفضيل فعله عاقب فعل أي الصحة لينوب عنه فعل هذا أهم شرط من الشروط أن يسبق بنفي وشبهه وعلى كل حال هناك شروط أخرى هذا كثير ثبوته زيد كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصدق كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الصدق أولى به الفضل من الصدق أي لن ترى في الناس من رفيقا أولى بالفضل من الصديق أو كالصديق رضي الله عنه مسألة الكحل مسألة مثالها الشهير والمعروف قوله ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد أصل الكلام ما رأيت رجلا يحسن في عينيه الكحل كما يحسن في عين زيد. هنا يحسن في عينه الكحل يحسن. ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل أحسن الكحل. رفع اسما ظاهرا رفع اسما ظاهرا. ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عيني في عين زيد. هذه هي مسألة الكحل. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل منه.